ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل بالميزان بالقسط، لأن الخلف نفسه لو سعى ويقول فعبدوا الله وكذا قربوا وعدنا يوفوا، ذلكم صدقكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم صدقكم به لعلكم تتقون، ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، ولا تكتبوا أنزلنا مباركون فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفة من قبلنا وإن كنا عن دراسة ما غافلين، أو تقولوا أن أنزل علينا الكتاب وكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصرف على أسفل الذين يصرفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصرفون.